بسم الله، أحمد الله تعالى حق حمده، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في الدرس الثامن من سلسلة تطبيقات تعبير الرؤية. معكم جمال حسين عبد الفتاح، وسوف نتناول في هذا الدرس ثلاث رؤى إن شاء الله. الرؤية الأولى رآها رجل مسلم نحسبه إن شاء الله من الصالحين، ويقول الرائي: رأيت أنني في غرفة، يعني وكأنها غرفة، يقول هي غرفة كأنها في منزلي أو في بيتي، ولكنها لها شكل مجهول، يعني هي غرفة مجهولة ولكن كأنها في المنزل أو البيت الذي يسكن فيه. ويقول الرجل: كأنني أجلس على مرحاض أعزكم الله، وكأنني أتبرز في هذا المرحاض، وكان معي في هذه الغرفة رجل صباغ، يعني يعمل في صباغة الحوائط، وكأن هذا الرجل يصبغ هذه الحوائط باللون الأبيض في نفس الغرفة. فيقول: وأنا أتبرز أعزكم الله كأنني استحيت من أن تخرج هذه الرائحة ليشمها هذا الرجل، فكأنني أحاول قدر الإمكان أن أسد هذا المرحاض بجسدي حتى لا تخرج منه الرائحة، ثم كأنني ضغطت على يعني سيفون الماء حتى تخرج هذه الفضلات وتتصرف في المجاري. طيب، وكأن فعلا هذا الرجل الصباغ لم تصله أي رائحة، يعني لم تكن هناك أي رائحة سيئة في المنام. وبعد أن حدث هذا كله، كأن الرائي يقول لنفسه أن هناك حمام آخر، أن هناك حمام آخر، وكأنه يعني على وشك أن يذهب إلى حمام آخر غير هذا المكان وهذه الغرفة. طيب، وكأن الحمام الآخر هذا في نفس المنزل أيضا، يعني في نفس البيت في نفس المنزل، ولكنه في مكان آخر من المنزل. انتهت الرؤية. طبعا أنا سألت الرجل عن أحواله، هو يعني رجل نحسبه إن شاء الله من الصالحين، ومتزوج وأب، و يعني لديه بعض التقصير وبعض الذنوب، يعني هو الحمد لله يعني يغلب عليه الصلاح، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله له ظروف طيبة، ولكن عنده بعض الذنوب. طيب، فقلت له: طبعا أول شيء يلفت نظرنا في هذه الرؤية هو إن الأمور كلها فيها نوع من السرية، يعني هذه غرفة في داخل المنزل، وهذا مرحاض يحدث فيه شيء سري وخاص، يعني الأمور كلها فيها نوع من السر. الأمور لما يكون فيها نوع من السر هكذا في الرؤية، فعلى الأرجح أنها تتعلق بشيء بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. يعني شوف، حتى دهان المنزل، دهان الغرفة هذه، دهان من الداخل، يعني لا يراه الناس اللي في الشارع، يعني هو دهان من الداخل لا يراه إلا أصحاب المنزل. وكذلك هذا المرحاض الذي يتبرز فيه الرأي أعزكم الله، كأنه يعني يسده ويغلقه بجسده حتى لا تخرج منه أي رائحة، ثم كأنه يشد السيفون فيصرف هذه القاذورات. وقلت له وسألته، قلت له: هل بينك وبين الله ذنب؟ قال: نعم، وأنا أستحي من الله عز وجل من هذا الذنب وأستغفره منه. قلت يعني طبعا سألته، أنا استفسرت منه بالتفصيل، ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن الكثير من التفاصيل في هذا الأمر. وقلت له: هذه الرؤية تتحدث عن هذا الذنب، أنت يعني تستحي من هذا، أنت كأنك أنت في المنام تستحي، يعني تحاول أن تغلق هذا المرحاض بجسدك وتصرف هذه القاذورات حتى لا يشم هذا الرجل هذا الصباغ الذي يصبغ لك الحوائط باللون الأبيض، لا يشم رائحتها. فيعني أنت تشعر بالحياء، قلت له أنت تذنب ذنبا وتشعر بالحياء من الله في هذا الذنب وتدعو الله عز وجل بالمغفرة، وتدعو الله عز وجل بالمغفرة. وطبعا قلت له هذا الذنب كأنه يجعلك في حرج، يعني فيه نوع من الحرج الشرعي مع الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا؟ لاحظ هنا، شوف لرموز الرؤية، كأن الرجل هنا يتبرز وكأنه لا يريد الرائحة أن تخرج فيشمها هذا الرجل الذي يصبغ الحوائط باللون الأبيض، فكأن في نوع من الحرج هنا. الرجل يعني هذا الذنب، يعني هو يستحي من هذا الذنب، وكأن طبعا يعني كأن هو إيه يحاول ألا، يعني كأنه يحاول يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا السيفون اللي هو بيصرف، الرجل بيضغط عليه عشان يصرف هذه القاذورات، فكأن هذا استغفار. الرجل يستغفر، يشعر بالحياء من الله ويستغفر من هذا الذنب. طيب ماذا عن الرجل هذا الذي يدهن الحوائط باللون الأبيض؟ هذه مغفرة، لأن هذا الصباغ يعني يخفي هذه الصباغة باللون الأبيض للحوائط الداخلية، تخفي عيوب هذه الحوائط، تخفي العيوب اللي في هذه الحوائط. فكأن هذه الصباغة باللون الأبيض كأن يعني صحائف الإنسان، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيض صحائفه، يعني غفر له هذه الذنوب، كأن الله عز وجل غفر له هذه الذنوب. طيب بقيت نقطة أخيرة، وهي أن الرجل يقول لنفسه أن هناك حمام آخر، يعني أنه سيذهب إلى حمام آخر. قلت له سيكرمك الله سبحانه وتعالى بوضع يرفع عنك في هذا الحرج الشرعي وهذا الاضطرار لهذا الذنب الذي تقوم به، يعني هذا الذنب الذي تفعله وتستحي من الله فيه ويبدو أنك مضطر له ولا ترغب في أن تفعله، يضعك في هذا الحرج على الحرج الشرعي، سيرفعه عنك الله سبحانه وتعالى، وسيجعل الله سبحانه وتعالى لك ظرف آخر ووضع آخر لا تكون فيه مضطرا أن تفعل هذا الذنب، لا تكون مضطرا فيه أن تفعل هذا الذنب. يعني كأن الرجل يقول لنفسه في المنام هناك حمام آخر ليس فيه هذا الصباغ، يعني فكأن هو هيكون الوضع في الحمام طبيعي، يعني سيكون الرجل وحده في الحمام، سيكون هناك وضع طبيعي في هذا الحمام، لا يكون الرجل متواجدا مع هذا الصباغ فيشعر بالحرج منه. فقلت لو سيرفع الله سبحانه وتعالى عنك هذا الحرج الشرعي ويجعل لك وضع معين لا تكون فيه مضطر لأنك أنت تقترف هذا الذنب وتشعر به الحياء من الله ومثل هذه الايه الامور المؤلمه التي تشعر بها، فابشر، ابشر بتوبه من الله سبحانه وتعالى، بشرته بالتوبه. طيب هذه طبعا رؤيه من الرؤى المهمه اللي يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لتعبيرها، وننتقل ان شاء الله الى رؤيه اخرى. والرؤيه الاخرى هي رؤيه لاخت فاضله، وهي الأخت غير متزوجة يعني وفي مقتبل العمر كده، شابة صغيرة. فبتقول إيه بقى؟ بتقول لك رأيت وكأن رجل مجهول يريد أن يسرق ما عندي من مال وليس المجوهرات، يعني كأن الأخت في الرؤية عندها مال وعندها مجوهرات، ولكن الرجل لم يكن يريد المجوهرات، كان يريد المال فقط. وكأن الرجل جرحها في يدها اليمنى بسكين، وكأن أهلها يعني يرون هذا أو يعرفون هذا ولا يساعدونها. انتهت الرؤية. طيب على بركة الله، مثل هذه النوعية من الرؤى لما تأتي الرؤى هكذا وفيها رجل مؤذي وشاب في مقتبل العمر، ونحن في هذا الزمان الذي فيه الكثير من الفتن، يجب أن يتجه تفكير المعبر مباشرة إلى أن مثل هذه الرؤى فيها أنواع من التنبيه أو التحذير لمثل هذه الفتاة أو الشابة. طب كيف يكون ذلك؟ لما الرجل طبعا المال غالي والمجوهرات غالية، ولما الرجل يريد أن يسرق شيئا من المرأة ورجل مجهول، فهذا من المحتمل أن يكون تحذير لها من أشخاص أو رجال عابثين يريدون أن يوقعوها في الخطأ وفي المعاصي، أو يعني يسرقون منها شرفها ومثل هذه المعاني. طيب ما هو الفرق بين المجوهرات وبين المال في هذه المسألة؟ الفرق بين المجوهرات والمال أن المجوهرات معلنة، أما المال فهو سري. كيف ذلك؟ يعني نوضح هذا الأمر. المرأة عندما ترتدي المجوهرات ترتديها أمام كل الناس، ويعني وتظهر أمام كل الناس وتتفاخر بها. أما المال فهي تضعه في أماكن سرية، تضعه في محفظة، تضعه في داخل حقيبتها، تضعه في جيب معين سري وتغلق عليه. فالمال سري، أما المجوهرات فهي معلنة. فهذا الرجل الذي أراد أن يسرق منها المال وليس المجوهرات، يعني كأنه شخص ماكر خبيث، ماكر خبيث يريد أن يأخذ منها شيئا فيه نوع من السرية وليس فيه نوع من العلنية، يعني كأن هذا الرجل يعني يستخدم أساليب خبيثة ليدخل إليها مثلا، أو أنه لا يريد مثلا الزواج، لا يريد شيئا معلنا، لا يريد أن يأخذ منها شيئا معلنا، وإنما يريد أن يسرق مالا، يريد أن يفعل شيئا في الخفاء وفي الظلام ولا يعرفه الناس. وهذا هو الفرق بين المال وبين هذه المجوهرات، أن الأمر المال دايما يدل على الأمور اللي فيها نوع من اللي بيسرق المال يريد أن يأخذ منها شيء في السر، أمور سرية. طيب فهذا أيضا تنبيه للفتاة أن بعض الشباب عندهم أساليب ماكرة في الإيقاع بهذه الفتيات، ويريدون أشياء معينة لها طابع السرية والخصوصية. وطبعا هل المال يمكن أن يكون رمزا للشرف الفتاة؟ أو طبعا يمكن أن يكون رمزا لذلك، لأن المال له شيء قيم، شيء له قيمته، فهو رمز لكل ما له قيمة عند هذه الفتاة، وكل ما تعتبره الفتاة شيء غالي الثمن وشيء له قيمة عظيمة عندها كالشرف والأخلاق ونحو هذه الأمور. طيب وتقول لك وجرحني بسكين في يدي اليمنى، الجرح بالسكين ربما يرمز إلى الرجل أيضا يريد من المرأة أشياء فيها نوع من الخطأ، يعني لأن السكين هذا والجرح في يد المرأة يمكن أن يدل على أمور لها علاقة بالشهوات، لأن هذا السكين يمكن أن يرمز لما عند الرجل من الغريزة، وهذا القطع في يد المرأة يرمز يعني لأن هو يريد أن يأخذ منها شيئا في هذا الأمر. هذا رمز لهذه الأمور، القطع بالسكين في اليد. طيب ولماذا اليد؟ لأن اليد يمكن أن تكون رمز للإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بأيديكم يعني بأنفسكم، هذا من المجاز. فممكن اليد تأتي للإنسان وتدل على الجسم، تدل على نفسه، على ذاته، على جسمه كله، يعني يريد منها الرجل، يريد منها أمور جسدية يعني. طيب بتقول لك جرحني في يدي اليمنى، إذن الجرح في اليد اليمنى، إذن فهذه هذا الرجل يريد معصية، معصية يعني، لأن كأن الأمور ستؤثر على دين الإنسان، لأن اليمين هذه يمكن تكون إنها رمز للدين، تدل على أن الأمور هذه ستؤثر على دين الإنسان. طيب بتقول لك أهلي معي ولم يساعدوني، هذه مشكلة، يعني بعض الأهل لديهم تقصير في توعية أبنائهم وتعليمهم وتفهيمهم هذه الأمور، بحيث ان هم يعني لديهم والعياذ بالله يعني ربما يتركون الابناء يعني يتعرضون للمخاطر ولا يوعونهم ولا يفهمونهم ولا يعتنون بهم ويهتمون بهم، وهذا من المآسي يعني. وطبعا لما عرضت علي هذه الرؤية انا نصحت الاخت وقلت لها انتبهي، وكلمتها، تكلمت معها كثيرا وقلت لها وقلت لها انتبهي الى هذه الامور، لأن هؤلاء الشباب كثير منهم لهم كلام معسول والنوايا سيئة، فانتبهي بارك الله فيك، لأن هذه رؤية تحذرك من بعض العابثين الذين قد يوقعوك في الخطأ ويجعلونك تخسرين أمورا أنت تعتزين بها وتخسرين دينك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، ويضعوك في مواقف فيها ندم، فانتبهي يرحمك الله. طيب هذا بالنسبة لهذه الرؤية. بالنسبة للرؤية الثالثة، هي رؤية لأخت فاضلة، وهي أخت يعني غير متزوجة وتعيش مع الأهل، وتقول إنها رأت يعني تعيش مع الأهل والإخوة والأخوات يعني، إنها رأت إن دخل عليهم في البيت عصابة. عصابة من المجرمين يعني. وأن هذه العصابة دخلت وقتلت من في البيت، يعني كأنها خلفت جثثا وأمواتا. طيب، وكأنها هذه العصابة تريد شيء معين من الأخت، يعني من أخت الرائية، أن تغير لهم الكلى، أن تغير لهم الكلى، هذا هو ما قيل. وكأن الأخت تريد أن تبلغ الشرطة عن هذه العصابة، ولكن الأم كانت تقول لها: أخشى أن يعرفوا، إنك يعني إذا أردت أن تبلغي الشرطة عن هذه العصابة أخشى أن العصابة يعني تعرف وتمنعك أو تنتقم منك أو يحدث شيء كهذا. ولكن الأخت تقول: تجرأت وأبلغت الشرطة، ووجدت في الشرطة اثنان من أعز صديقاتي أو أحب صديقاتي أو أفضل صديقاتي. انتهت الرؤية. طبعا مثل هذه الرؤى، أما بنتكلم عن عصابات وبنتكلم عن هذه الأشياء، طبعا هؤلاء الأشخاص مجهولين اللي رأيتهم في الرؤية، والأشخاص المجهولين الذين يفعلون أمورا سيئة قد يدلون على الشياطين. يعني دي مسألة المعبر أيضا من الجيد أن يكون ملم بهذا الأمر، أن الأشخاص المجهولين في الرؤية الذين يفعلون أشياء سيئة قد يدلون على الشياطين، والأشخاص المجهولون اللي بيفعلوا أفعال جيدة قد يدلون على الملائكة أو على الصالحين أو نحو ذلك. طيب، بالنسبة للعصابة المجهولة هذه التي دخلت المنزل، أنا قلت لها: هؤلاء شياطين والعياذ بالله، وخلفوا أمواتا. خلفوا أمواتا يعني هؤلاء شياطين يدخلون المنزل ويصرفون أهل المنزل عن طاعة الله عز وجل، لأن القرآن الكريم شبه، يعني الموت في القرآن الكريم مشبه به الناس اللي هم البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، كأنه رمز لموت القلب وموت الإيمان يعني. فكأن هؤلاء الشياطين يدخلون هذه المنازل، واحنا طبعا عندنا احنا في بلاد المسلمين يعني هناك الكثير من الناس نسأل الله تعالى لهم الهداية. فهذه العصابة كأنها رمز للشياطين، وكأنهم يدخلون المنزل ويؤذون الناس في دينهم. طيب، بالنسبة قلت لها بتقول لي: طيب وأختي التي ظهرت في الرؤية ويعني وكأنهم يريدون منها أن تغير لهم الكلى. يعني قلت لها إن طبعا أنا لا أعرف حال أختها، ولكن قلت لها: يعني أختك يبدو إن هم يستهدفون أختك في شيء معين، وهذا الشيء أيضا لا يعني بيدفعوها مثلا بيستهدفوها في عقيدتها، بيدفعوها إن هي ترتكب ذنب معين، الله أعلم. لأن طبعا الكلى هذه يعني هي موضع يعني تغيير، يعني بتجتمع فيها سموم الجسم، بتجتمع فيها الأبوال وتجتمع فيها سموم الجسم وتجتمع، فيعني فكأن هؤلاء الشياطين يريدونها أنها تغير هذه الكلى لهم، فكأنهم يعني كأن ذكرها في الرؤية أن هؤلاء يستهدفونها، يعني يستهدفون دينها هي على وجه الخصوص في شيء معين يخصها هي، بيستهدفون هم هذه الأخت. طيب، وقلت لها أيضا: إبلاغ الشرطة عن هؤلاء، أنت يعني بقى رمز بقى للاستعانة بالله سبحانه وتعالى عليهم، الاستعانة بالله عز وجل وبالقرآن الكريم وبالدعاء على هؤلاء الشياطين. وإن شاء الله يعني طبعا الأم كأنها بتقول: أنا أخاف أن يعرفوا، ويعني طبعا أسأل الله عز وجل ألا يعني ألا يثنيك عن طاعة الله أي شيء، ولا يثبطك عن طاعة الله أي شيء، ولا يبعدك عن طاعة الله أي شيء، وأنت إن شاء الله يعني ستتغلبين على هؤلاء الشياطين وهؤلاء المجرمين بطاعة الله عز وجل وباللجوء لله عز وجل، وسيكرمك الله سبحانه وتعالى، سيبدلك من بعد هذه المعاصي صحبة صالحة وصحبة طيبة وأشخاص طيبين وصالحين يكرمك الله سبحانه وتعالى بهم، ويبدلك من بعد هذا الوضع اللي فيه يعني شياطين وربما ذنوب ومثل هذه الأمور بوضع آخر فيه نوع من الصلاح والخير والفضل من الله عز وجل والناس الطيبين. طيب، هذا رمز أيضا لرؤية من الرؤى التي عبرناها بفضل الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن نكون قد أفدناكم، ونقول يعني وبالله التوفيق إن طبعا هذه المحاضرات مستمرة بإذن الله. نتمنى أن نحصل منكم على أسئلة واستفسارات، ونحن دائما معكم في هذه الأمور إن شاء الله. نلقاكم في الدرس القادم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.